يعطيكم العافية. كنا في الحلقات الماضية أيها الأحبة قد تحدثنا عن رموز القراء الحرفية والكلمية التي تدل على قارئ واحد أو التي تدل على أكثر من قارئ، واليوم نتناول بعض القواعد التي لا بد منها لكل طالب علم يدرس الشاطبية كمفاتيح يفهم هذه القصيدة التي انتهج فيها الإمام الشاطبي نهجا معينا يوضحه الأبيات التي سنتناولها بإذن الله في هذه الحلقة. وقد بدأنا هذه الأبيات في الحلقة الماضية، بدأنا ببيت: ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصل، وقد شرحه الشيخ، وهذا البيت يمثل أول هذه القواعد. وأقرأ الآن أبيات هذه الحلقة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضلا، كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصلا، وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعملا. أعيد قراءة الأبيات: وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضلا، كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصلا، وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعملا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة نحن اليوم أمام إبداع جديد للإمام الشاطبي رحمه الله، هذا الإبداع الذي يقوم على الاختصار. ولذلك مسألة قضية الضدية وقوله فإني بضده غني، هذا يعني أن الإمام الشاطبي لا يريد أن يسلمنا كل شيء بالتفصيل الممل كما يقولون، وإنما يريد أن يذكر لنا بعض الرموز التي من خلالها إذا أعمل الإنسان فكره وذكاءه يصل إلى المطلوب بإرادته هو ومحض إرادته. ولذلك نتأمل البيت الأول، قال: وما كان ذا ضد فإني بضده غني. معنى هذا أن هناك أضداد، إذا كان الشيء مع ضده فلن يذكر الضدين بل سيذكر أحدهما، وإذا ذكر أحد الضدين حينئذ يترك للقارئ بذكائه أن يكتشف الضد الآخر. ولذلك كما قال علماء الضدية هنا فيها اضطراد وانعكاس، اضطراد وانعكاس، كما سنبين ونوضح هذا في هذه الأبيات. وقوله غني، أنا يعني أستغني عن ذكر الضد إذا ذكرت ضده. فزاحم بالذكاء لتفضل، حث من الشيخ رحمه الله الناظم الإمام الشاطبي لطالب العلم أن يزاحم بذكائه أقرانه، فكأنه يقول له: إذا كنت ذا حصافة وذكاء وحضور ذهن فإنك عندئذ ستكتشف هذا الأمر، وستكون بذكائك مزاحما لغيرك، متقدما، متفوقا عليه، متفضلا عليه بذكائك. يجد الطالب لذة في ذهنه عندما يكتشف. ولذلك هي قضية دعوة لإعمال الذهن، متعة عقلية، يعني متعة عقلية لإعمال الفكر في هذه المسألة. فأعطانا هذه الضدية كما تفضلت الأبيات التي قرأتها بارك الله فيك: كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصل، وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعملة. نلاحظ هنا في البيتين أنه أعطانا الأضداد، ذكر أحد الضدين من كل واحدة منها، وترك يعني بدأ كما يقولون بدأ مشروعه من هذين البيتين. فلما قال كمد ضدها القصر، إذا ذكر المد يعني أن القارئ مجموعة من القراء أو قارئ من القراء يمد، فمع ذلك أن البقية يقصرون. إذا ذكر أن أحدهم يثبت فالباقون يحذفون، إذا ذكر أن بعضهم يفتح فالباقون يعني يميلون الإمالة. نعم. لأن هنا قضية الفتح هنا غير قضية الحركات، فالفتح هنا ضده الإمالة. نعم. الإدغام ضده الإظهار. الهمز ضده ترك الهمز، أو اللي هو ما يتعلق بإبدال الهمزة حرف مد للجنس. نعم. حركة ما قبلها. وهمز عدم الهمز إذا قلنا، ونقل نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، معناته هو إثبات الحركة مع الهمزة لمن نعم لغير من غير الناقلين. والاختلاس معنى ذلك إتمام الحركة. والجزم هنا لما ذكر الجزم ضد الجزم طبعا عدمه، وهو الرفع لأنه الأفعال. نعم. بالأفعال جزم الأفعال ضده، والتذكير ضده التأنيث، والغيبة ضدها المخاطبة. نعم. والخفة ضدها التشديد. والجمع ضده الإفراد، والتنوين ضده ترك التنوين، والتحريك ضده التسكين، وهكذا. هذا إذا ذكر لنا الحقيقة هذه الأمثلة. وطبعا لو تصفحنا الشاطبية ونحن إن شاء الله تعالى على يعني في القريب سنبدأ بهذه القواعد وستمر معنا، فلا بد للقارئ أن ينتبه لهذه القواعد التي نبهنا إليها الإمام الشاطبي. يعني عندما يقول مثلا وكوفيهم تساءلون مخففا، هنا ذكر مذهب المخففين، الكوفيون يخففون، لم يذكر مذهب الباقين، فعلم من الضدية أنهم يشددون. والحقيقة هنا نفهم مفهوم يعني مذهب الباقين من خلال التشديد، من خلال الضدية، ومن خلال اللفظ، ومن خلال اللفظ. نعم. لما قالوا باللفظ أستغني عن القيد إنجلى. نعم. فهنا ذكر لنا اللفظ كما ينطقها غير الكوفيين، وأيضا وقيدها بالقيد الذي ذكره. نعم. والأمثلة طبعا على ذلك الحقيقة كثيرة في مسألة الأضداد، وهي إن شاء الله تعالى نعرض لها. لكن الذي أريد أن أنبه عليه القارئ الكريم هنا ويعني المهتمون حقيقة بهذا الجانب الذين ينبغي أن يحرص عليهم، ننبه عليه جميعا أن هذه القواعد مهمة جدا، هذه زادنا. يعني عندما نبدأ الآن، لحد الآن ما بدأنا ولا في شرح بيت في إلا في يعني القواعد والأسس، أطال بالقاعدة ليريحنا فيما بعد. نعم. ليختصر هذه. ولذلك قال فكن عند شرطي. نعم. دائما هذا البيت فهو يشترط لنا ويقعد لنا قواعد لنعرفها مستقبلا ونحن نفهم هذه هذه الأبيات. المهم أنه إذا كان عندنا ضد لشيء فإنه يستغني عن ذكر الضد ضده، معتمدا على ذكاء هذا على ذكائي. نعم. وحدد هنا الأضداد، طبعا الأضداد معروفة من حيث اللغة، يعني لما أقول مثلا تذكير في اللغة العربية التأنيث يعني تعيننا، أيضا اللغة تعيننا حقيقة على هذه المسألة، ضد التذكير التأنيث. نعم. ما نقول ضد التذكير التثنية مثلا الجمع. نعم. ضد. نعم. يعني فهي قضية الضدية. وهنا يعني بالمناسبة علماء المنطق رحمهم الله دائما يقولون الضدان هما الشيئان اللذان لا يجتمعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان عن الشيء الواحد في آن واحد. هذا التحديد. نعم. فلذلك ما الشيء الذي لا يجتمع مع الإثبات؟ الحذف. الحذف. نعم. ما الشيء الذي لا يجتمع مع المد؟ القصر. يا بتمد يا تقصر. نعم. ما الشيء الذي لا يجتمع مع التذكير؟ إما التذكير وإما التأنيث. لا يمكن أن يوصف إنسان بأنه مذكر ومؤنث في آن واحد. نعم. فهذه الضدية. نعم. فلذلك نحن لما قال فزاحم بالذكاء لتفضل، لابد أن تستخدم العربية، لابد أن تستخدم ذكائك أيها القارئ، لابد أن تفهم قواعد وضوابط اللغة التي نحن هذه الألفية الحقيقة يعني اعتمدت كثيرا على مسألة اللغة وعلى فهم الناس للغة. فلابد أن يكون قارئ القرآن، أن يكون قارئ القرآن وقارئ القراءات ملما بهذه علم غزير. نعم. في مسألة اللغة العربية. نعم. وإلا لأن قواعد القراءات في معظمها الحقيقة معتمدة اعتمادا كبيرا على اللغة العربية. ولذلك أهل العربية دائما يأخذوها منا، يقول لا احنا أولى بالقراءة منكم. نعم. فيتكلمون، لكن احنا نقول لهم على كل حال القسمة عادلة بيننا، اللغة العربية في توجيه القراءات كما أننا نستشهد للعربية من القراءات، فهي شاهد على العربية وليس العكس. نعم. طيب نستعرض هذه الأضداد لو نعم تعددها لنا بشكل سريع. نعم مرة أخرى يعني نعيدها مرة ثانية. نعم فرادة يعني المد مثلا ضده القصر، نعم الإثبات وضده الحذف، والفتح وضده الإمالة، الإدغام وضده الإظهار، الهمز وضده ترك الهمز، النقل والعكس طبعا. أيوة طبعا العكس، وكل ضد له ضد فالضد ضده أيضا. يعني ممكن نعتبر الفتح ضد الإمالة والإمالة ضد الفتح أو عكسها، ممكن يعني يقول هذا أو هذا، والنقل ضده عدم النقل. طبعا لما نعطي مثال يعني ونذكر بالنقل، هو مسألة النقل، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وإسقاط الهمزة، وبالآخرة مثلا عند ورش، هذا النقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وإسقاط، هذا النقل ضده عدم النقل، الإنسان، إثبات الهمزة وإبقاء الحركة الآخرة، الآخرة. نعم. وأيضا الاختلاس، اختلاس الحركة ضدها إتمامها. نعم. يعني نعم ما يعظكم، هذا اختلاس، إذا نص على الاختلاس مع ذلك أن الباقين يتمون الحركة. نعم بإتمام الكسر. فإذا وهنا أنبه على شيء، إذا كان هناك أكثر من وجه، يعني مثلا اختلاس وإسكان وحركة، فلا بد أن يذكره. لكن لو لم يذكر إلا الاختلاس سيكون مدلول إتمام الحركة دلالة الدلالة الضدية الإتمام، إتمام الحركة. الجزم وضدها الرفع، والتذكير ضده التأنيث، والغيب، وتكلم عن الغيبة معنى ضدها المخاطبة يعني في هذا الموضوع، والخفة تخفيف ضدها التثقيل، الجمع ضدها الإفراد. هنا ما نقول الجمع ضدها التثنية، الجمع طبعا المؤاخاة سينص عليها إذا كانت إذا كان خلاف ذلك هذا الأمر، إذا كان الأمر لا خلاف فيه. أما في حالة الخلاف سيذكر، لأن الأبيات القادمة سيذكر في بعد هذا أبيات حقيقة يعني لا بد أن ندركها جيدا. إذن الضدية متعاكسة يعني في غالب الحالات، لكن أرى أنه الجزم ضده الرفع، ولكن الرفع ضده النصب. هذه النقطة يعني هذه نقطة سيذكرها. نعم سيذكرها. يعني أنا الحقيقة أتمنى أنه نقرأ الأبيات اللي بعدها. نعم. طيب. لأن الحقيقة فيها أمور أخرى. طيب. يعني لا نأخذ هذه الأبيات الثلاثة بمعزل ومنأى عن غيرها. لم تنتهي الأضداد، لم تنتهي الأضداد أو لم تنتهي القواعد التي يريد أن يعني يعرفنا إياها. نعم. في منهجيته رحمه الله. نعم. هذه منهجية للإمام الشاطبي، ونحن لابد أن نعرفها جيدا حتى نفهم عليه. نعم. مراده. نعم. والتحريف ضده التسكين طبعا. نعم. طيب يقول النظم رحمه الله تعالى: وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلا، وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا. أعيد الأبيات: وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلا، وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا. تمام، جزاك الله خير. هذه أيضا نلاحظ أنه هنا أيضا أعطانا منهج مزيد من الأضداد. مزيد. نعم. من الأضداد. نعم. وحيث جرى التحريك غير مقيد، إذا قال مثلا حرك، يعني مثلا معا قدر حرك من صحاب، قدر حرك، قال ما قال حرك بالفتح أو الضم أو الكسر، حرك الدال هنا، فينصرف الذهن فورا إلى أن التحريك المقصود به هنا الفتح, الفتح. نعم. وعلى المقتري قدره، قدره على على الموسع قدره، وعلى المقتري قدره بفتح الدال، فدل من خلال المفهوم المخالفة أن الباقين يسكنون الدال. نعم. فهنا بالفتح، والإسكان آخاه منزلة، هذه النقطة آخاه للفتح، آخ التحريك، آخ التحريك عندما نعم عندما يطلق. أيوة. إذا أطلق التحريك فإن، لأن إذا قلنا الفتح، لا الفتح الآن سيرى سنذكر، وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض. نعم. إذا قال محركا فضده الإسكان. نعم. أما إذا قال مفتوحا فضده الله إذا قال مفتوحا ضده الكسر. نعم الكسر. نعم. إذا لأنه إذا قال تحريك، إذا نص على أن التحريك إنما يكون بالفتح فضد ذلك الكسر. نعم. إذا أطلق التحريك وإن كان مقصود به الفتح، ولكن نقول ضد التحريك هنا أطلق الإسكان. التحريك الإسكان. نعم. إذا قال إنه فلان حركها معنى ذلك أن الباقين أسكنوها. أسكنوها. أما إذا قال فلان فتحها فالباقون فإذا كسروها. قيد الحركة بالفتحة فالباقون يكسرون. نعم. وهذه طبعا لذلك نلاحظ أنه آخى بين النون والياء. إذا نص على أن بعض القراء يقرؤون بالنون مثلا لما عندنا في وحيث يشاء نون دار. نعم. وحيث يشاء نون دار. نون. فلما قيد أن ابن كثير يقرأها بالنون معنى ذلك أن الباقين يقرؤون بالياء. نعم. المؤاخاة بين النون والياء. نعم. وفتحهم وكسر كما قلنا قبل قليل. إذا نص على الفتح دل على أن الباقين يكسرون. يعني مثلا عسيتم بكسر السين حيث أتنجلى. عسيتم فهل عسيتم أنت بكسر السين فمعنى ذلك أن الباقين يفتحون السين. وبين النصب والخفض هذه طبعا قضية يعني فرق بين قضية الاصطلاحات لأن دائما نقول الاسم المعرب أو المبني هذه من ألقاب الإعراب وهذه من ألقاب, من ألقاب البناء. فلذلك هي المقصود بالفتحة أو أخت الكسرة وضدها والكسرة أيضا ينص من خلالها على الفتح فإذا نص على الكسر دل على أن الباقين يفتحون وإذا نص على الفتح دل على أن الباقين يكسرون. نعم. طبعا أمثلة كثيرة وحمزة والأرحام بالخفض جملة حمزة والأرحام بالخفض تساءلون به والأرحام والأرحام فمعنى ذلك أن الباقين يفتحون. نعم. تساءلون به تساءلون والأرحام. نعم. نعم. طيب أتابع قراءة الأبيات. نعم تفضل. يقول الناظم وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. طيب أيضا ما زلنا في مسألة الضدية. الضدات. نعم. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا يعني سكت عن الباقين فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا على الترتيب على الترتيب. نعم. الفتح ضد الضم والنصب ضد الرفع وهذه كما قلت أيضا هي قضية المسألة الإعراب والبناء. نعم. فهو أيضا يؤكد على المسألة وحيث يعني لاحظوا وحتى يقول مثل المثال وحتى يقول الرفع في اللام أولا حتى يقول الرسول. نعم. حتى يقول عندنا في اللام أولا المرموز له بالهمزة يقرأ حتى يقول الرسول. فإذا الباقون كيف نعرف قراءتهم بالضدية من حيث الضدية. نعم. إذن حتى يقول نعم. الرسول. نعم. طبعا هنا قال الرفع ولم يقل الضم لأن فعل المضارع معربا وليس مبنيا نعم. هي قضية إعراب وبناء. نعم. لكن هنا في نقطة أنه إذا كان قيد إذا قيد الضم بكونه ضد ضم الإسكان فمعنى ذلك أن الباقين يسكنون مش يفتحون. لأنه يعني مثلا وجزءا وجزء ضم الإسكان صف هنا قيد التحريك هنا قيد الضم بأنه ضم الإسكان. فلا أقول أنه هنا فتح الإسكان لا هنا حدد لنا ضدان حالة خاصة. فلذلك هذه مسألة الحقيقة يذكرها في حينها لما قال ضم الإسكان معنى ذلك ضدها الإسكان. لأنه كأنه يقول لنا كانت ساكنة فضمت إذن انتبه فالباقون يبقون على الأصل وهو السكون. ولا أقول هنا أقول والله هو يقول آخيت بين الضم والكسر لا هنا لما ينص على أن الأصل فيها الإسكان فمن لم يضم أسكن وهذه نقطة الحقيقة مهمة في هذا البيت. مثلا أحيانا قد يأتي بالضم على أنه ضد الكسر بالنص بنصه هو يعني يقول ورضوان نضم غير ثاني العقود كسره صح. هنا هذه الأضداد خارج عن الأضداد القواعد هذه الأساسية يعني هذا الذي أرجو أن أنا الآن حقيقة أوضحها. إذا كان أمر من الأمور التي يذكرها الإمام الشاطبي في وقتها الذي يذكرها مخالفة لهذه القواعد أو الأضداد لابد أن ينص عليها ولذلك لما قال فزاحم في الذكاء لتفضل لابد أن يبقى الإنسان حاضر الذهن. دائما وأبدا سبحان الله الإمام الشاطبي إذا كان الأمر مشى على القاعدة الأولى يدعه عليه، فإذا وجد أنه يختلف أو يخالف القاعدة ينص عليه في بابه. فلذلك هنا لما قال وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب. أيوة. فإن لم أكن ساكتا فهناك أمر آخر سأذكره. في الأصل ضد الضم والرفع الفتح والنصب. فإذا أراد أن يقيد بضد آخر ذكره. وهذا كالأمثلة التي ذكرنا. طيب وفي الرفع والتذكير والغيب جملة. نعم البيت الذي يلي. نعم في الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. هنا أيضا مسألة التقييد، يعني الآن في الرفع والتذكير والغيب، الآن بالنسبة لهذه الكلمات إذا أراد أن ينص على أن القارئ يقرأ بها يذكرها. فإذا ذكرها لاحظ هنا على لفظها أطلقت من قيد، يعني مسألة الإطلاق والتقييد في هذه الرموز آنية في وقتها. يعني ذكر هذه الكلمات إذا ذكرها مطلقا يعلم من إطلاقه لها أنها هي المرادة وليست أضدادها. يعني الآن لما نقول مثلا وأربع أولا صحاب، الآن لما نص على أن الكلمة التي هي الموضع الأول وأربع لصحاب حمزة والكسائي وحفص فهم يقرؤون بالرفع، يعني بالرفع. ففي هذه الحالة قيد، يعني أتى، ولذلك قال على لفظها أطلقت من قيد العلا. فاللفظ وهذا كأنه يعني يأتي وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، أتى بها بالرفع وأربع أولا باللفظ لفظها، يعني واضح المسألة. إذا لفظها بالرفع فهي كما لفظها. فهي كما لا داعي لأن يقول بالرفع. نعم. طالما أنه ذكر. فهو هذه يفسرها. كأنه يقول على لفظها، كأنه يقول. وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. نعم. مثلا ويجبى خليط، يعني بالتذكير. إيش تجبى؟ صح. فلما نص عليها باللفظ استغنى عن التقييد. نعم. ولذلك قال على لفظها أطلقت من قيد العلا. هذا المقصود البيت. طيب انتبه البيتين. يقول الناظم رحمه الله وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا ومن كان ذا باب له فيه مذهب ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا. هذه الثلاث أبيات الحقيقة هي خلاصة أو نهاية هذه القواعد التي وضعها أمامنا قبل أن يشرع في بيان المقصود من القصيد. وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزته، يعني كأنه يقول لها لا تشترط علي ولا تقيدني بأني آتي بالرمز قبله أو بعده، فقد آتي بالرمز قبله وقد آتي بالرمز بعده سواء كان هذا الرمز حرفي أو كلمي. وهنا طبعا قبل وبعد الحرف المقصود به الكلمة القرآنية التي فيها الخلاف. وهذا منهج الحقيقة وجدته عند أبي عمرو الداني أيضا في كتابه الجامع البيان، قبل أن يذكر الكلمة التي فيها الخلاف يقول حرف حاء. نعم. حرف. لا لا حرف حرف حرف قرأ فلان كذا وكذا، فيشيرون إلى هذه الكلمة المختلف فيها على أنها حرف. فهنا أيضا استخدم نفس المصطلح أو الاصطلاح، وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت، رموزي إما حسب ما يسمح له القصيد، إما أن يأتي به قبلها أو إما أن يأتي بعدها، في رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة. والجمع المقصود به هنا الرموز الكلمية، الرموز الكلمية التي يتكلم، يعني زي من يرتدد عمة فتذكر حقا يعني في هذه الأبيات. وصحبة يصرف أتى بها قبلا، وحقا بضم الباء فلا يحسبنهم إلى آخره، وهكذا يعني في الحقيقة أمثلة متعددة. وسوف أسمي حيث يسمع نظمه، هذا بيت جميل جدا الحقيقة وبريحنا كثير. وحيث أسمي وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولة، يقصد بذلك أنني ممكن أخرج عن منهجي في الرمزية إلى الوضوح والأسماء الواضحة، فقد يذكر نافعا باسمه، قد يذكر حفصا باسمه، قد يذكر أبا عمرو باسمه وكنيته، وهذا حيث يسمح موضحا جيدا معما ومخولة. المقصود به يعني هنا يعني يوضح يعني الجلي الوضوح تماما، وهذا أعطانا به جيدا المقصود به الجيد العنق، معما ومخولة، والمقصود به الأعمام والأخوال، يعني يقول فهذا رم يعني كناية، يقول فلان معلوم العم والخال، ويعني نسبه يعني صريح نسبه صريح، فهذا الذي يعني يقصد به في هذا البيت. وهذا طبعا قلت أنه راحنا الحقيقة، لأنه في كثير من الناس يتمنى على الشاطبي أنه أتى بالقراءات بلا رموز يعني ناسبا لها لأصحابها حتى ما يبقى عندهم هذه التفكير، لكن على كل حال هي رياضة كما تفضلتم في البداية، رياضة ذهنية فكرية يستطيع من خلالها القارئ أن يبقى حاضر الذهن، يعرف الرموز ومن رمزت لهم. آخر بيت في هذه الرمزية أو في هذه القواعد، ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل. هذه الحقيقة في الأصول أخي أحمد، في الأصول إذا كان القارئ له باب، هذا الباب لا يشارك فيه غيره، فلا بد أن يذكر هذا الباب وينسبه لصاحبه. يعني مثلا لما قال ودونك الإدغام الكبيرة وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل، بين لنا من البداية أن الإدغام الكبير هو قطبه أبو عمرو، أو مثلا ورقق ورش كل رائم وقبلها إلى آخره، فيذكر البيت وينسبه لصاحبه. ثم إن وقع ثمة خلاف أو موافقة لأحد الرواة أو القراء معه، ذكره إما في الأصول أو في الفرش في موضعه. فلذلك قال هنا ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى، يعني أسميه وأذكره بمذهبه وبابه واسمه في البداية فيدرى ويعقل. وأنا أشكركم على هذا البيان نيابة عن إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، نشكر متابعتكم أيها الأحبة، ولقاؤنا في الأسبوع المقبل يتجدد مع أخلاقيات يذكرها لنا الإمام الشاطبي لكي نتخلق بها لنكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكنها تبغي من الناس كفأها أخا في القاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا الذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدري سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وامرا. تصديما حناليك يا الله.